خلاصة مفاهيم أهل السنة. موانع التكفير. هناك موانع للتكفير إذا وجدت أو وجد أحدها في الشخص المعين حين ارتكابه للمكفر لا يحكم عليه بعينه بالكفر حتى تزول عنه ويصر بعدها على ما هو عليه. وأهم تلك الموانع الخطأ والتأويل والإكراه والجهل، وتفصيل ذلك في المفاهيم التالية. خلاصة مفاهيم أهل السنة.